والثاني أن المراد بذلك كل أحد من بر وفاجر، لأن الآخرة بالنسبة إلى الدنيا كاليقظة والدنيا كالمنام، وهذا اختيار ابن جرير ونقله عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس. والثالث أن المخاطب بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وبه يقول زيد بن أسلم وابنه، والمعنى على قولهما: لقد كنت في غفلة من هذا الشأن قبل أن يوحى إليك، فكشفنا عنك غطاءك بإنزاله إليك، فبصرك اليوم حديد. لكن المقصود بقى في الأول والثاني هيكون الآخرة، ويكون المقصود في الثالث الوحي، تبقى مشابهة لآية العنكبوت والشورى والضحى، مش كده؟ نعم وما أين في كنت تتلو من قبله من كتاب، نعم وآية ال السورة كذلك أوحينا آخر السورة في آخر السورة كذلك ما أوحينا كنت إليك تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا ووجدك ضالا فهدى، نعم هذه الآيات. نعم فهم سيدنا أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: والظاهر من السياق خلاف هذا، بل الخطاب مع الإنسان من حيث هو، والمراد بقوله لقد كنت في غفلة من هذا يعني من هذا اليوم، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، أي قوي، لأن كل واحد يوم القيامة يكون مستبصرا، حتى الكفار في الدنيا يكونون يوم القيامة على الاستقامة، لكن لا ينفعهم ذلك. قال الله تعالى: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. وقال تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقوله تعالى: من حيث هو هذه، وأظن مرت قبل قليل مرة أخرى، صحيح؟ قريبة جدا يعني. ونحوها يعني من ألفاظ المناطقة، وابن كثير رحمه الله تعالى في أول التفسير ذكر شيئا من هذا أيضا، وعالج بعض المسائل بطريقة المناطق، وكان عصره وعصر ازدهار ازدهار الإيه هذه المنطق وإعجاب أهل زمانه به، نعم، وإقبالهم عليه، نعم. سبحان الله، شيخ الإسلام ابن تيمية يعني أيضا في هذا الأمر، يعني سبحان الله الذي يراه يرد عليهم كأنه يعني فيلسوف، يعني سبحان الله. هو نعم ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا خفض وسكن كثيرا جدا من هذه الايه من هذه الحملة، مسألة سيطرة المنطق على العلوم وسيطرة المنطق على الشيوخ، خفض منها جدا، وظل من بعده كذلك، وأظنها بدأت قبله برضه، ابن الصلاح قبل ابن تيمية، والنووي قبل ابن تيمية، بعدين ابن تيمية، وبعدين ظهرت جهود هؤلاء جميعا بقى في العصور التالية، حتى السيوطي رحمه الله تعالى أيضا حذا حذو ابن تيمية، وأخرج كتبا في هذا اعتمد فيها على كتب ابن تيمية. نعم. نعم أحسن الله عليك. أمين. وقوله تعالى: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. قال رحمه الله، يقول تعالى مخبرا عن الملك الموكل بعمل ابن آدم أنه يشهد عليه يوم القيامة بما فعل، ويقول هذا ما لدي عتيد، أي معتد محضر بلا زيادة ولا نقصان. وقال مجاهد هذا كلام الملك السائق، يقول هذا ابن آدم الذي وكلتني به قد أحضرته. وقد اختار ابن جرير أن يعم السائق والشهيد، وله اتجاه وقوة، فعند ذلك يحكم الله سبحانه وتعالى في الخليقة بالعدل فيقول ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. وقد اختلف النحاة في قوله ألقيا، فقال بعضهم هي لغة لبعض العرب يخاطبون المفرد بالتثنية، كما روي عن الحجاج أنه كان يقول يا حرسي اضربا عنقه. ومما أنشد ابن جرير على هذه اللغة قول الشاعر فإن تزاجراني يا ابن عفان أنزجر، وإن تتركاني أحمي عرضا ممنعا. وقيل بل هي نون التأكيد سهلت إلى الألف، وهذا بعيد، لأن هذا إنما يكون في الوقف، والظاهر أنها مخاطبة مع السائق والشهيد، فالسائق أحضره إلى عرصة الحساب، فلما أدى الشهيد عليه أمرهما الله تعالى بإلقائه في نار جهنم وبئس المصير. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، أي كثير الكفر والتكذيب بالحق عنيد، أي معاند للحق معارض له بالباطل مع علمه بذلك، مناع للخير أي لا يؤدي ما عليه من الحقوق ولا بر فيه ولا صلة ولا صدقة، معتد أي فيما ينفقه ويصرفه يتجاوز فيه الحد. وقال قتادة معتد في منطقه وسيرته وأمره، مريب أي شاك في أمره، مريب لمن نظر في أمره، الذي جعل مع الله إلها آخر أي أشرك بالله فعبد معه غيره فألقياه في العذاب الشديد. وقد تقدم في الحديث أن عنقا من النار يبرز للخلائق فينادي بصوت يسمع الخلائق إني وكلت بثلاثة بكل جبار ومن جعل مع الله إلها آخر وبالمصورين ثم تلوى عليهم. ثم لو تلوى كان عليهم. عنق تلوى، ما عندكم ضبط ليها؟ نعم مضبوط عندي، ثم تلوى عليهم. نعم، أو العنق وتعامل معاملة، يعامل معاملة المؤنث يعني. نعم. قال الإمام أحمد حدثنا معاوية هو ابن هشام قال وعندي حدثنا زيادة كلمة عنيد، إني وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد، وهو الحديث هكذا تقريبا سيدنا، لكن الحديث فيه هذه الزيادة. قال الإمام أحمد حدثنا معاوية هو ابن هشام قال حدثنا شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد الخدري عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرج عنق من النار يتكلم يقول وكلت اليوم بثلاثة بكل جبار ومن جعل مع الله إلها آخر ومن قتل نفسا بغير نفس، فتنطوي عليهم فتقذفهم في غمرات جهنم. قال قرينه قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم هو الشيطان الذي وكل به، ربنا ما أطغيته، يقول عن الإنسان الذي قد وافى القيامة كافرا يتبرأ منه شيطانه فيقول ربنا ما أطغيته أي ما أضللته، ولكن كان في ضلال بعيد أي بل كان هو في نفسه ضالا قابلا للباطل معاندا للحق، كما أخبر تعالى في الآية الأخرى في قوله وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وقوله تعالى قال لا تختصموا لدي، يقول الرب عز وجل للإنسي وقرينه من الجن، وذلك أنهما يختصمان بين يدي الحق، فيقول الإنسي يا رب هذا أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني،